نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 27 في تذاكر السور المفصل، وقد وقفنا على سورة الشمس كذا. اي نعم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صلى الله العفو والعافية. هذه السورة، سورة الشمس، هي من القرآن المكي، وهي من أواسط المفصل في راجح تقسيم العلماء، فإن المفصل وهو جزء الأحقاف إلى سورة الناس يقسمونه أقساما ثلاثة، طواله إلى المرسلات، وأواسطه من عما إلى الضحى أو إلى الليل، وقصاره من الضحى إلى الناس. وهذه السورة مكية، وعدة آياتها 15 آية. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أطال بالناس الصلاة أن يقرأ بهم في العشاء بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى. وهذه سورة فيها وعيد وزجر وتهديد، كما فيها ترغيب وبشارة. بدأها جل وعلا بما بدأ به غالب سور قصار المفصل وبعض أواسطه، بالإقسام، فأقسم بالشمس والشمس وضحاها. والشمس هي المخلوق العظيم الذي هو آية من آيات وحدانية الله، هذا الكوكب المشع. وضحاها لأن الضحى يأتي من الشمس بسببها، حتى لو حال بين الناس وبين الشمس حائل من غيم أو من كسوفها، فإنه يبقى النهار. والقمر إذا تلاها، أقسم بالشمس ثم أقسم بالقمر، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولهذا خلق الشمس والقمر وتعاقبهما وجريانهما من دلائل وحدانية الله واستحقاقه العبادة. ولهذا مركم في 3 الأصول بما عرفت ربك، قال عرفته بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الشمس والقمر. والقمر إذا تلاها، تلا الشمس لأن القمر غالب ظهوره في الليل، وهو يعكس ضوء الشمس، ولهذا يصير القمر في ليالي الإبدار ضياء. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، النهار يجلو ظلمة الليل بهذه الشمس، والليل إذا يغشاها، يغشى النهار أن يعمه. فالغشي هنا بمعنى التعميم، كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وفي قوله سبحانه وتعالى فلما تغشاها في آدم حملت حملا خفيفا فمرت به. فالتغشي والغشيان هو العم، أن يعم بظلامه الدنيا، وهذا من دلائل وحدانيته سبحانه وتعالى. ويريد الله سبحانه لهذا الذي جعله ضياء وهو القمر، وجعله منيرا وهو الشمس، انكسافا. فاختلال هذا النظام تنبيه، وهو لأهل الإيمان تخويف، ليست غضبا وإنما تخويف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما آية يخوف الله بهما عباده. فمن خاف من هذا الاختلال ففيه معنى العبودية، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء. ونفس وما سواها، ما النفس؟ للعلماء فيها قولان لكنهما غير متضادين. فقيل كل نفس منفوسة من المكلفين إنسا وجنا ومن سائر النفوس، نفوس أهل الحياة يقال لها النفوس الحيوانية. وهذا التعبير عند العوام ينصرف للحيوان البهيم الذي يسب به ويعاب به، لا، عند أهل العلم النفوس الحيوانية أي ما لها حياة في مقابل المخلوقات الجمادية. ونفس وما سواها، أي والذي سواها وهو ربي يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. ويراد بالنفس أيضا النفس المكلفين لما جاء في السياق بعدها قد أفلح من زكاها. وفي قوله ونفس وما سواها تحتمل ما بمعنى الذي، وتحتمل ما بالموصولة، أي ونفس وهذا الخلق فيها وسواتها وما سوى وما عمل فيها. فكلا المعنيين حق، وبينهما تنوع لا تضاد. أقسم الله بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالنفس، تنويه بشأن هؤلاء الخمسة المقسم عليها. والقاعدة نعم، والسماء وما بناها، أي والذي بناها، والسماء والذي بناها، وتأتي بالمصدر والسماء وبنيانها وما فيها من الخلق العظيم والإبداع الكبير. فإن السماوات بعضها على بعض من غير أن يكون للأعلى اعتماد على الأسفل في عظيمه خلقه جل وعلا، خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهي آيات من آيات وحدانيته. والأرض وما طحاها، أي دحاها وجعلها هينة لينة يسبغ عليها أنواع المعيشة والحياة تتحملهم ينتفعون منها، ففيها بيوتهم وفيها زرعهم وفيها سعيهم وفيها انتقالهم. دحاها لهم أو طحاها لهم فليس فيها اضطراب ولا اهتزاز ولا ارتياب. وفي آخر الزمان علامة على انقضاء الدنيا تكثر الزلازل، ومنها البراكين وهي من العلامة الصغرى، تهيئ الأرض إلى أن تأتي العلامات الثلاث الكبرى في الخسوفات العظيمة خسف في هذه الجزيرة وخسف في مغربها من البحر الأحمر إلى أن تصل إلى أطراف المحيطات، وخسف في شرقها من الخليج العربي إلى أن تنتهي في المحيطات. هذه الخسوفات الثلاثة التي من آلات الساعة الكبرى يهيئ الله فيها الأرض ليوم آخر، وهو التبديل المنوه عنه بفعله جل وعلا في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ثم قال بعدما أقسم بهذه المخلوقات التي إذا تأمل المتأمل وجد فيها لفت الانتباه من ربنا جل وعلا إلى شواهد ودلائل وحدانيته وربوبيته لنعظمه، فإذا كانت هذه مخلوقاته شاهدة له على استحقاقه أن يعبد ويخاف ويعظم، إذن كيف هو في نفسه سبحانه وتعالى؟ هذه المخلوقات العظيمة المقسم بها لا نستطيع لكثير منها إحاطة ولا إدراكا، فإذا كان هذا في مخلوقات الله فكيف في أسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة؟ جاء جواب القسم: قد أفلح من زكاها. قد حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفلح دل على التحقيق، وإذا دخلت قد على الفعل المضارع تحتمل التحقيق وتحتمل التقليل. ففي قول الله جل وعلا في آية الصف: وقد تعلمون أني رسول الله، هذه قد تحقيقية فيها الإيمان وفيها الاعتقاد الجازم. قد أفلح، ما الفلاح؟ بعض الناس يطلق الفلاح على المضي، أفلح يعني رح، ولا لا يا أخواني، أفلح أي تزكى وأدرك الفلاح وأدرك الخير. من زكاها أي زكى هذه النفس المتقلبة التي يعتريها الهوى ويعتريها العلم ويعتريها الجهل ويعتريها الاتباع والانقياد، يعتريها الضعف وتعتريها القوة. قد أفلح من زكاها، التزكية هنا هي زكاتها في الآخرة بما يعمله في الدنيا من توحيد ربه وطاعته واجتناب نهيه ومعصيته. والتزكية إنما تكون بتأديبها وبمجاهدتها ومراقبتها لمن تعظمه، وكلها دارت على معاني تعظيم الله وتوحيده. وقد خاب، والخيبة ضد الفلاح، خاب من دساها، ومعنى دساها أغمضها وأغمصها فلم يبالي في هلاكها وأسباب ذلك ولا في دواعيه. خاب من كان سعيه في الدنيا إلى خسارة في الآخرة، وأفلح من كان سعيه في الدنيا في زكاة نفسه وعمله إلى فلاح وصلاح في الآخرة. ثم انتقل سبحانه إلى تنويه عظيم في شأن من الأمم التي بادت، فإنهم يقسمون العرب إلى قسمين: عرب باقية وعرب بائدة. ومن العرب الذين بادوا قوم ثمود وقوم عاد، أما ثمود فنبيهم ورسولهم صالح وهم أهل بلاد الحجر، وأما عاد فنبيهم ورسولهم هود أهل بلاد الأحقاف في جنوب الجزيرة. قالوا: ومن العرب البائدة قوم شعيب على قول، ومن العرب الذين بادوا عليهم على رسل الله جميعا الصلاة والسلام، ومن العرب الذين بادوا قسم وجديس. لماذا بادت هذه الأمام بما نوه الله عز وجل في هذه السورة؟ ك كذبت ثمود بإيش؟ بطغواها أي بطغيانها وتجاوزها وغلوها في الكفر. متعهم الله بالقوة حتى لانت الجبال في أيديهم، وامتن الله عليهم بقوله وتبنون بكل ريع آية، ما زالت آيات في بلاد الحجر إلى أن تصل إلى أرض البتراء من البلقة في الأردن. آية، أين غدوا؟ أين ذهبوا؟ عمهم الله بالعذاب. كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها، فإن الله بعث إليهم صالحا عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك والبطر الذي كانوا فيه. كذبوا وعاندوا، شأنهم شأن مكذبة الرسل، قالوا ما نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذا الجبل من عرضه ناقة، يبعجزون، يريدون أن يعجزوا نبي الله صالح. وسنة الله جل وعلا أنه ما بعث نبيا إلا وآتاه ما على مثله آمن الناس، أي من الخوارق الآيات التي تسمى الآن بالمعجزات. بماذا برع قوم ثمود؟ بأن ينحتوا من الجبال بيوتا، مع أنها جبال قاسية، فأخرج الله لهم آية من جنس ما برعوا فيه. أخبرهم نبي الله صالح أنه سيخرج الله لهم من عرض هذا الجبل ناقة، لكن لها شرب يوم ولكم شرب يوم، في يوم شربها تعيضكم بدل ذلك ماذا؟ لبنا. فأخرجها ربي آية لصالح علامة على صدقه في دعوته إلى وحدانية ربه. وش زادتهم الآيات؟ إنكارا ولا إيمانا؟ زادتهم كفرا. ومنا من هذه الأمة، أمة الإجابة أو الدعوة، من له شبه فيهم، ما تزيدهم الآيات إلا إعراضا، والله جل وعلا ما يرسل بالآيات إلا تخويفا. فانتبه، إذا رأيت من آيات الله جل وعلا وعجائبه وهي دلائله في وحدانية التي تكاثرت في هذا الزمان، مثلا يركب حديد ثقيل ويطير به إلى أقاصي الدنيا، ما هي العجيبة؟ عجيبة جدا، لكن من ينتبه لها؟ ننغرق في الأسباب وتغيب عنا ونغيب عن مسبب الأسباب سبحانه. شواهد الوحدانية في هذا الزمان كثيرة، وأسباب الإلحاد والكفر تزداد معها، لأن القلوب عليها غلف وعليها ران وفيها غفلة. إذ انبعث أشقاها، تمالأوا في هذه الناقة، وناقة معها حوار، لأن سنة الله أن الحليب يدور بالحوار، لكن منين؟ أين أبوه؟ خرجهم الله من عرض الجبل، فمن تكذيبهم تشاوروا وتمالأوا واتفقوا على أن يعقروا هذه الناقة. فقال شقي منهم، وهو من ساداتهم، معروف نسبه ومكانته في قبيلته ومعروف شأنه، لأن الإفساد إذا جاء من كبير الشأن أرضخ له من تحته إلا من في قلبه إيمان. إذ انبعث أشقاها ليقتلها، تحديا لله وتحديا لنبيه صالح عليه الصلاة والسلام. ما اسم هذا الشقي؟ قدار ابن سالف، وربي جل وعلا ذكره بالوصف ولم يذكره بالاسم، لئلا يبقى له اسم يخلد به، وإنما وصفه الشقاوة لأنه قال وقد خاب من دساها قبل ذلك. فقال لهم رسول الله، من رسول الله؟ صالح. وهنا لفتة، مرة نقول رسول ومرة نقول نبي، فما الفرق بين النبي والرسول؟ في فرق ولا ما فيه؟ أي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات 10 فروق بين النبي والرسول، 10 أقوال في الفرق بين النبي والرسول. وش أرجحها؟ ها يا الحماد، وش الفرق بينهم؟ أي وش الفائدة إذن؟ ها وش الفائدة إذا أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ إذن؟ ترى هالقول مثل قول حماد، هذا أحد الأقوال 10 لكنه من أضعفها. سم. والرسول؟ طيب آدم نبي ولا رسول؟ لا أصبر، خلي اللي وراك يجاوب. آدم نبي، بعث بشرع من قبله، ما اطردت القاعدة. ها سم. أي للأمة، لم يرسل للأمة إلا واحد، اللهم صلي وسلم عليه، الباقون لم يرسلوا للأمة لأقوامهم. ها تويجري. أي والنبي؟ طيب آدم شريعة من؟ الله عز وجل يقول في آية سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فلما فرق الله بينهما دل على أن هناك فرق. من الأقوال 10 أنه لا فرق بين النبي والرسول، ترى هذه من الأقوال وهذا قول ضعيف. أحسن ما يقال أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كيحيى وزكريا ودانيال عليهم الصلاة والسلام. بعثوا إلى من؟ إلى مؤمنين، وإلا كيف يبعث بشرع لا يأمر بتبليغه؟ دين الله ما هو كذا، دين الله على النفع. والرسول من بعث إلى مؤمنين ومخالفين، سواء بشريعة من قبله أو بشريعة جديدة. ممن بعث بشريعة جديدة نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الرسل بعثوا بشرائع من قبلهم، فإسماعيل وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق ويوسف ابن يعقوب بشريعة من؟ إبراهيم. قال لهم رسول الله وهو صالح ناقة الله وسقياها. لما لم يقل ناقة الله وسقياها؟ لماذا نصبت؟ أي أحذركم، على التحذير، أحذركم ناقة الله، لأنهم قالوا كيف نشرب يوم وتعطينا حليب يوم، نبي كل اليوم شرب لنا، اكفروا بنعمة اللبن، والله من واحد واحد كفار بنعمة الله ونعمه عليه، ولا يوجس لها إلا إذا فقدها، وانظروا في الأمن نرفل به، نرفل به آمنين مطمئنين، فإن اهتز الأمن لا تهنأ لا بعيشك ولا بأكلك ولا بشربك ولا بمالك ولا بصحتك. وأعظم من الأمن الإيمان، الإيمان أعظم من الأمن، لأن فقد الأمن غاية ما فيه ذهاب الأبدان بالموت، لكن فقد الإيمان ذهاب إيش؟ الدنيا والآخرة. وبهذا صارت الحاجة إلى الأنبياء ودعوتهم أعظم من الحاجة إلى الشفاء من الأمراض وإلى الأكل والشراب. ناقة الله، أي احذروا ناقة الله وسقياها، في هذه الآية التي جعلها الله لكم. هل امتثلوا هذا التحذير؟ لا، تعاطاها شقيهم، أخذ حربته ف ثم طعنها فعقرها أي فأماتها. فصيلها حوارها أرادوه عجزوا عنه، فصعد على جبل يسمعون رغاءه 3 ليالي وهو يستنزل عذاب الله عليهم. نعم، ترى البهائم تحس، ولهذا من عباد الله من هو سوء في البهيمة تدعو عليه وتلجأ وتجعل إلى الله بسببه، ومنهم من سبب لرحمتها. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا. فصاح عليهم 3 ليالي فدمدم الله عليهم عمهم جميعهم بالعذاب، البعيد منهم والقريب، لأنهم متواطئون على هذا الكفر، متفقون عليه، راضون به، فدخل الراضي كالفاعل والموافق كالفاعل. وهذا عدل ولا ظلم؟ هذا عدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام القصاص على 9 من عرينة تفردوا بالراعي فسملوا عينيه وقتلوه وساقوا إبل الصدقة. قبض عليهم صلى الله عليه وسلم فقتل الجماعة بالواحد. في عهد عمر حصل مثل هذا في صنعاء، فقتل جماعة رجلا، فأمر عمر رضي الله عنه بقتلهم من تمالأوا عليه أي اتفقوا عليه، فقال له قائل: تقتل الجماعة بهذا الواحد؟ قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا العدل، لأن هؤلاء الأشقياء تشاوروا لكن جبنوا عن التنفيذ حتى تعاطاها شقيهم قدار بن سالف، فدمدم الله عليهم بإيش؟ ها، بذنبهم. ما ذنبهم؟ الشرك وتكذيب رسول الله صالح والاستخفاف بهذه الآية من آيات الله حتى قتلوها. ولا يخاف عقباها، ربي جل وعلا لا يخاف منهم. يظن بعض المساكين وبعض السذج الأغبياء أن الله إذا أمهل العاصي في معصيته والفاجر في فجوره والكافر في كفره أنه خوف وأنه ضعف قدرة، حتى وجد شقي من الأشقياء للأسف كان حافظا للقرآن وعالما، لكن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. كتب إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يشكو الله إليهم، هذا الذي خلق خلقه وأهملهم يتذابحون ويتقاتلون، هذا الضلال، وأشد الضلال بعد الهداية. ولهذا يا أخواني انتبهوا من البطر، حتى مجرد الإحساس به ادفعه، وسر ربك التثبيت والهداية وأن يسلل سخيمة صدرك وأن يثبتك على دين حتى تموت. هذه والله النعمة، وهي الغبيطة التي ما بعدها نعمة ولا بعدها غبيطة. ولا يخاف عقباها، هذا في حقه جل وعلا أنه يفعل ما شاء، والخلق متقلبون، كل خلقه حيهم وجامدهم يتقلبون بين عدله وفضله، ولا يظلم ربك أحدا. فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا، ونسألك ثباتا على دينك حتى الممات وحتى نلقاك. وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة فتحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. كما نسألك يا ربنا أن تنصر دينك وسنة نبيك وكتابك على العالمين، وتنصر من نصر الدين، وتخذل أعداءنا الظالمين الغاشمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، صب عليهم من عذابك صبا ومن رجزك رجزا، واسل المسلمين من بينهم سالمين غانمين، اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وفق ولي أمنا بتوفيقك، خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اجعلهم يا إلهي عزا للإسلام وكهفا على عبادك وأوليائك المؤمنين. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم يسأل أخونا في خوف الإنسان من الشرك الأصغر. يجب على المؤمن أن يخاف من الشركين الأكبر والأصغر، وأن يحذرهما حذرا عظيما أشد مما يحذر من سموم الدنيا، لأن الشركين سم في الدين والعقيدة، ولا يتأتى الحذر منهما إلا بأمور: أولها معرفة الشرك الأكبر والشرك الأصغر من خلال الأدلة، والعلماء جزاهم الله خير أكفون المؤونة، زبروها وضبطوها وأحسنوا فيها وجمعوها. وبين يديكم كتاب التوحيد للشيخ المجدد. ثانيا أن يخشى على نفسه هذه المزالق. ومن الشرك الأصغر والأكبر الشرك الخفي الرياء، الذي يسري في النفوس وقد لا يلقي له بالا، نعم يعرفه لكن لا يلقي له، يتسامح فيه، فالفتن يرقق بعضها بعضا. ومن وسائل ذلك أيضا أن ينطرح بين يدي الله جل وعلا دعاء ولجأ وضراعة أن ينجيه من ذلك. والأمر الرابع أن يبقى دائما على حذر وعلى وجل، فمن خاف شيئا اتقاه، ما أحد يخاف من شيء إلا يتقيه، بل يتقي أن يقرب إلى قربه وحياضه. والله أعلم. نعم سم. أي ما هو بنبي الرسول شي غدي؟ أي ما يصير نبي وأبو البشر؟ لا لا، آدم عليه الصلاة والسلام نبي، فهو مع أبوته للبشر هو نبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم قال: آدم نبي مكلم، نبي وكلمه الله جل وعلا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والله أعلم. نعم أي أي، وصلى معه الخامسة أي، وهو يعلم أنها خامسة. نعم. إذا قام الإمام لركعة خامسة في رباعية ظهرا أو عصرا أو عشاء، وعلم من وراءه أنها خامسة فلا يجوز أن يوافقه عليها لأن الخامسة باطلة، يسوي يجلس، يجلس حتى يرجع، يسبحون له إن رجع وإلا يجلس. طيب، اللي ما درى ودرب راسه مع الإمام، يا كثر المدربين رؤوسهم، صح؟ حكمهم حكم الإمام يجبرهم السهو. هذا الذي فاتته واحدة قال أخذ الرابع الخامسة ذي تكمل الركعة التي فاتتني، إذا كان يعلم بذلك بطلت صلاته فيعيد الصلاة من جديد. إذا من يعلم وتابعه على الخطأ بطلت صلاته، ومن لا يعلم حكمه حكم الإمام، سب حوله ما رجع. هنا يأتي فقه الإمام، فإن كان قد أسقط ركنا لم يعلم به الناس يشير إليهم قوموا، ما هو بيلتفت لهم يقول يلا قوموا، إنما يشير إليهم بيده، هذا بعد تسبيحهم له. وإلا إذا سبحوا له ولم يبطل ركنا وجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده، وهذه الحالة الأفضل أن يكون بعد السلام، والله أعلم. نعم سم والله أني ورما تذكرون. نعم الله جل وعلا يقول في هذه النفس التي قد أفلح من زكاها، قال فألهمها، أتى بالفاء الدال على التعقيب المباشر، فالملهم لها هو الله، والهادي لها هو الله، والمضل لها هو الله بمحض قضائه وقدره. في آية الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فألهمها فجورها أي فسادها، وأعظم الفجور فجور النفس، ويظهر أثره على الأعضاء والجوارح والمقال. وألهمها جل وعلا تقواها، الفجور في أهله والتقوى في أهلها، فكلاهما من الله سبحانه وتعالى تقديرا وإعطاء. وهذا الذي سبق لنا في هداية الإلهام والتوفيق خاصة بمن؟ بالله. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي وظيفة رسل الله وأتباعهم من العلماء والدعاة إلى دين الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.